جزاكم الله خيرا. تقول إنها فتاة تبتعد عن كل ما يقرب من الطرب والأغاني كالفيديو والمسجل وما أشبه، وأمها رحمها الله تقول اسمعي هذا الشريط، انظري إلى هذا الشريط كي تتسلي وتزيلي الهم عن نفسك، وعندما ماتت احترت. هل أنفذ طلبها أم لا؟ لا تنفذ طلبها. إذا أحسست بكآبة فاسرعي إلى كتاب الله فقرأيه، فإن ذكر الله جل وعلا هو الذي به تطمئن القلوب، والذكر القرآن هو ذكر، إن نحن نزلنا الذكر يقول الله، هذا القرآن هو ذكر الحكيم. إذا أحسست بكآبة وملل وسآمة فاسرعي إلى كتاب الله قارئة متأملة خطاب الله للمؤمنين وما ضمنه من الوعد لهم بالنصر والتوفيق والتسديد، وخطابه للمنحرفين وما تضمنه من التهديد والوعيد. ولا تنفذ طاعة أمك وادعي لها بالعفو والمغفرة والتجاوز عن سيئاتها، فهذا أفضل وهو البر لها. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.